الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكون النهار على الليل، ومكون النهار مكون الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الجبار، غلب كل ظالم متجبر، وأذل كل كفور ختار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البركة الأخيار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واستعدوا للقائه بالعمل بمرضاته ومعرفة دينه على الوجه الصحيح، فنحن ما خلقنا إلا لذلك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد بين الله عز وجل دينه أكمل بيان بكتابه القرآن العظيم، وكذلك بسنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن من أجمع الأحاديث النبوية حديثا يكاد يحوي كل ما يحتاجه العبد في العقيدة والعمل، ولذا فقد عنا به العلماء، حتى إن بعضهم شرحه في الكتاب المستقل، إنه حديث جبريل المشهور. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت بليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الشاهد إخواني في الله بقوله يعلمكم دينكم، فديننا في هذا الحديث أيها المسلمون، سمعتم هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على الدين كله، حتى إن بعض العلماء قال: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، لما تضمنه من جمل علم السنة. وهذا كلام نفيس جدا، لأن هذا الحديث لا يكاد يترك شيئا، فقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، وبين الإحسان. فدين الإسلام إقرار بتوحيد الله عز وجل، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا هو الأمر العظيم الذي جاء في تقرير الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول الله منه سبحانه وتعالى ونحذر التأويل أو النفي لصفات الله عز وجل ونقر بربوبيته للخلق أجمعين وأنه المتذلل بالخلق والرزق والملك والتدبير ومن سوى الله فهو مخلوق مربوب ضعيف عاجز مفتقر إلى الله في إعدامه وإمداده. ثم نشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ونعتقد أنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا رسول لا يكذب وعبد لا يعبد بلغ الرسالة وأدى الأمانة فمن اتبعه نجا ومن خالفه هلك. ونقيم الصلاة الإقامة الصحيحة بشروطها وأركانها وواجباتها فنتوضأ لها الوضوء الشرعي لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ونصليها في وقتها لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات فكما لا يصح الحج في غير وقته فكذلك لا تجر الصلاة في غير وقتها ومن أخرها حتى خرج وقتها من غير عذر صحيح فهو على خطر عظيم حتى إن بعض العلماء قال إنه يكفر الكفر الأكبر والعياذ بالله. ثم نقيم الصلاة مع المسلمين في المساجد سواء في ذلك الفجر أو العصر أو غيرهما وهذا أمر قد تهاون فيه بعض المسلمين هداهم الله وهذا والله نذير شؤم وبريد شر وعلى من علم بذلك وعلم بمن يؤخر الصلاة أو يتخلف عنها فإنه في خطر على من لم يصلي وعلى من لم ينصح وهو مستطيع للنصح. ثم نؤدي الصلاة بطمأنينة وخضوع وخشوع وحضور قلب فإن الخشوع لب الصلاة ومن أسباب قبولها وارتفاع الأمن بها وبعض الناس يشتكي من أنه لا يحس بلذة الصلاة فيقال له لو أديتها على الوجه الصحيح لخرجت تكاد تطير فرحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها أيها المؤمنون. ونؤدي زكاة أموالنا طيبة بها أنفسنا طاهرة لها قلوبنا ونخرجها من الأموال الزكوية وهي بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة ونخرجها على الوجه الشرعي ولا نتهاون في إخراجها أو أن ندخل بها لأننا واثقون بأن ربنا يخلفنا خيرا مما أخرجنا إذا أخرجناه من أجله فما نقصت صدقة من مال. ثم نصوم شهر رمضان ونحج بيت الله الحرام على وفق ما جاءت به الشريعة المطهرة أيها المسلمون. وفي الحديث العظيم بيان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين والمراد به هنا اعتقاد القلب الذي يتبعه عمل الجوارح. فالإيمان ستة أركان ونوقن بها تماما من غير شك لأن الإيمان لا يصح مع الشك أبدا. فنؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ونؤمن بالملائكة الكرام وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في منازل عالية ومقامات سامية وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. خلقهم الله من نور لهم وظيفة عامة هي العبادة فبعضهم نعرف له وظائف خاصة كجبرائيل عليه السلام أمن الوحي وإسرافيل ينفخ في الصور وميكائيل الموكل بالقدر والنبات ومالك خازن جهنم وهناك ملائكة حفظة على الناس يحفظون أعمالهم ويحفظونهم من الشرور بإذن الله. فنحبهم ونحترمهم ونستحي منهم ولكن نعلم أنهم عبيد مثلنا ليس لهم من الأمر شيء ولا يستحقون من العبادة شيء. ونؤمن بأن الله أنزل على رسله كتب منها ما سمي لنا في القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور عليه الصلاة والسلام، وأن الله أرسل لكل أمة رسولا وأعطى كل رسول كتابا كان فيه صلاح قومه وكل ما يحتاجونه في أمر دينهم ودنياهم. وختمت الرسل عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأصل دعوة الرسل جميعا أصلها واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده وإفراده عز وجل بالتوجه والقصد والكفر بما سواه من المعبودات. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أيها المؤمنون. وكذلك فنحن نصدق يقينا باليوم الآخر وبكل ما جاء في القرآن أو صحت به السنة مما يكون بعد الموت من البعث والنشور والحساب والجنة والنار وغير ذلك، نؤمن بها صدقا ونعتقده حقا ونرجو من الله النجاة يوم نلاقيه، ونؤمن بالقدر خيره وشره، فما يحصل في الكون مما يتعلق بنا أو بغيرنا كله بعلم الله ومشيئته، وقد كتبه وخلق كل المخلوقات وأفعالها، ولو شاء الله ما حصل، وله سبحانه الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن أصابنا خير شكرنا، وإن مسنا ضر صبرنا. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. أيها المؤمنون، هذه الأمور العظيمة والمعاني الجسيمة هي دين الله، وهي شريعة الله التي أمرنا بأن نعلمها وأن نعمل بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم فوائد هذا الحديث العظيم الذي سمعناه في الخطبة الأولى الحرص على العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة الذي به النفع في الدارين. فهذا جبريل عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى على هيئة رجل ليعلم الناس دينهم من خلال الأسئلة التي ألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون حوله لذلك كما عرفنا من خلال هذا الحديث. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص أشد الحرص على تعلم العلم والدعوة إليه وتشجيع أولادنا على تحصيله لنفلح في الدنيا والآخرة بإذن الله. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وإن العلم أيها المؤمنون اليوم ميسر لمن أراده ورغب فيه، فالدروس العلمية تعقد في المساجد، والدورات العلمية السنوية تقام في الجوامع بحمد الله، وهذه قراءة القرآن الكريم تنتشر في الأحياء للرجال والنساء. فما علينا إلا أن نجاهد النفس والهوى لنتعلم ديننا ونحفظ شريعتنا ونغيظ أعداءنا، فإنهم لا يريدون المسلم أن يتعلم دينه، وإنما يرغبون أن يبقى جاهلا ليقع في البدع والخرافات، كما هو حاصل في المجتمع في كثير من المجتمعات التي يكثر فيها الجهل. فإذا تعلم الناس عرفوا دينهم وأنار الله طريقهم وعبدوا ربهم على نور النور والبصيرة. وإن من الدعاء الذي أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو به: رب زدني علما. قال جل وعلا في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل وقل رب زدني علما أيها المسلم. أفبعد هذه الآية يأتيك الشيطان فيقول لك أنت لست في حاجة العلم أو أن العلم صعب عليك؟ الجواب كلا، لن نطيع الشيطان، وسوف نتعلم العلم ونجاهد أنفسنا على ذلك بإذن الله جل وعلا. فالله الله في هذا الحديث، هذا الحديث العظيم الذي شهد الدين كله. من استطاع يقرأ شروحات الموسعة فليفعل، ومن لم يستطع فليقرأ التعليقات والشروح القصيرة. فقد شرحه سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رياض الصالحين في الباب الثاني، وقد شرحه فيما يقارب 160 صفحة، وقد شرحه كذلك في 40 النووية في الحديث الثاني فيما يقارب 150 صفحة، وقد شرحه العلماء قبله وفي عهده. فالله الله في ذلك، فإنه شرح ميسر وسهل جدا للعالم والمتعلم والمبتدئ، لأنه دين الله ويعلم دين الله. فالله الله في ذلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا